خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. انتبه، إنه رمضان مع خزائن الرحمن واللقاء الخامس. أنهانا الله عز وجل في الحلقة السابقة من الكلام عن هذه القاعدة المهمة جدا. قال العلماء: إذا قوي الداعي وتم الترك عظم الأجر، وإذا ضعف الداعي وتم الفعل عظم الوزر. يعني إيه؟ لو كان الداعي للمعصية قوي وأنت تترك، الأجر يزيد، ولو كان الداعي للمعصية أقل وضعيف وبرضو أنت مصمم على الفعل، الوزر يعظم. عرفنا المعنى؟ والعلماء رحمهم الله استخرجوا هذه القاعدة من حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، يوم القيامة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام من بينهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هنسأل سؤال: أين الداعي الآن إلى المعصية؟ لا، ده هنا الداعي قوي جدا. ليه؟ لأن هذه المرأة هي التي تطلب، هنا المرأة هي التي تطلب ولها منصب ولها جمال، ومع ذلك كان يخاف من الله سبحانه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: وشاب نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الشباب والشهوة إلى آخره، هذه داعية للمعصية ومع ذلك هو يترك فيعظم الأجر. هذا بالنسبة للشطر الأول: إذا قوي الداعي وتم الترك عظم الأجر. الشطر الثاني من القاعدة: وإذا ضعف الداعي وتم الفعل عظم الوزر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعوذ بالله من هؤلاء. اسمع: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. شيخ زان، رجل كبير في السن عجوز ويزني بعد كده، الداعي إلى المعصية ضعيف ومع ذلك يفعل فيعظم الوزر. وملك كذاب، ما الذي يحمله أن يكذب وبيده هذه الأمور وبيده هذه السلطة وبيده هذه القوة؟ فلما كذب وكان الداعي إلى الكذب ضعيف عظم الوزر. كذلك من بين هؤلاء: عائل مستكبر، إنسان فقير يحتاج إلى المساعدة ومع ذلك هو يتكبر، ليس معه الداعي إلى التكبر ويتكبر. نسأل الله العفو والعافية فيعظم الوزر. لكن السؤال الآن: ما علاقة هذه القاعدة بالذي نتحدث عنه في الاستعداد لرمضان؟ رمضان بلا شك يضعف الداعي إلى المعصية ويضعف الإعانة على المعصية، قد تكون مفقودة. أبواب الجنة مفتحة، أبواب النار مغلقة، الشياطين مسلسلة، أكثر المسلمين مشغولون بالطاعة وبعد ذلك تعصي، فهنا الداعي إلى المعصية ضعيف. في رمضان الداعي إلى المعصية ضعيف وبعد ذلك تفعل فيعظم الوزر. شفت علاقة الموضوع مع بعض إزاي؟ فالذي يعصي في رمضان قد ارتكب عظيما. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الذنوب والمعاصي. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، إنه زمان طاعة، قد يسر الله لك الأمر وأعانك عليه، بل وذكر سبحانه أيام الصيام فقللها فقال أياما معدودات. خايف ينزل علينا عقاب أو عذاب في هذا الشهر، خايف نحرم من الخير إن لم تقف مع نفسك وقفة محاسبة في رمضان، فمتى ستقف؟ إن لم تفق في رمضان فمتى ستفق؟ أفق من غفلتك عشان ممكن ما تفوقش وتفوق في القبر. يبقى هيئ نفسك لرمضان من الآن. كان الصالحون قبلنا يستعدون لرمضان قبله بشهور. طب ازاي استعد؟ انت عمال تقول لي استعد استعد استعد، عاوز خطوات عملية. استعد ازاي؟ دي اللي هنقوله ان شاء الله في الحلقة القادمة، كيف تستعد لرمضان. لرمضان استعد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.